السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله أعراب قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. قد حرف تحقيق، وطبعا هنا يدخل على الفعل المضارع، يبقى يفيد الايه؟ الكثرة. طيب يا كثرة ايه بقى؟ كثرة هذا الكثرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وليس لله سبحانه وتعالى. نرى فعل مضارع مرفوع علامة الرفع والضمة المقدرة، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، يعود على الله سبحانه وتعالى. تقلب مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، وده مصدر لفعل خماسي، الفعل بتاعه تقلب. عندنا بقى المصدر الخماسي اللي هو الفعل الخماسي، أما يكون بادئ بتاء زي كلمة مثلا تقدم أو تقلب، بنكتب الفعل زي ما هو، ولكن إيه؟ نضم الحرف الإيه اللي قبل الأخير، يبقى هي تقدم. خلاص هنلغي الإيه؟ التاء ديت، نخليها بدل ما فتحة نقول إيه؟ تقدم. طب افرض كان المصدر اللي هو الخماسي اللي بادئ بتاء معتل الاخر زي كلمه تزكى، خلاص يبقى ايه في الحاله ديت؟ هيبقى ايه؟ هيبقى تزكي. طيب تزكي ولا التزكي؟ خلاص التزكي لو انا عايز اثبت الياء. طب عايز احذف الياء، خلاص يبقى ايه؟ يبقى تزكي، لان ده معامله بقى الاسم الايه؟ المنقوص، واحكامه ان شاء الله ناخدها بالتفصيل. تقلب وجهك، يبقى وجهك مضاف اليه مجرور عن تجر الكسره، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. في السماء طبعا جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق بكلمه تقلب اللي هو في السماء، يعني تقلب دي اللي ده مصدر، يعني يتقلب الفعل اصله. فلنولينك، يبقى الفاء نوت عاطفه للتعليل، اللام لم القسم يبقى موطئة للقسم، يبقى احنا عندنا قسم محذوف. يبقى نولي فعل مضارع في الأصل فعل مضارع معتل، نولي طيب متصل بنون التوكيد الثقيلة المباشرة، يبقى فعل مضارع مبني على الفتح، يبقى نولي أنك. يبقى الشروط بتاعته ايه؟ حكم توكيد الفعل نولي أنك ده واجب التوكيد. طب ليه واجب التوكيد؟ للأربع شروط الموجودين، ان ده جواب قسم، لام القسم متصل بالفعل مباشرة، الفعل بيدل على المستقبل، والفعل مثبت في نفس الوقت. بالاربع شروط تحققها يبقى فعل مضارع واجب التوكيد بالنون ومبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به. نولي انك قبلة، يبقى قبلة مفعول به ثاني، ويجوز ان انا اعرب كلمة قبلة منصوب على نزع الخافض. ازاي يعني؟ فلنولي انك الى قبلة، يعني يعني نولي، يعني على اساس ان كلمه نولينك متعدي الفعل واحد بس لمفعول واحد بس. قبله ترضاها طبعا جمله فعليه في محل نصب نعت الكلمه قبله. فولي طبعا الفاء نوت فاء الايه؟ الفاء الفصيحه التي افصحت عن شرط. يعني ايه افصحت عن شرط؟ يعني بمعنى صح ان انا ايه؟ اذا طبعا ولي الاول فعل امر مبني على ايه؟ على حذف حرف العله. يعني اذا وجهت وجهك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يبقى كانها افصحت عن شرط محذوف. واللي فعل امر مبني على حذف حرف العله، والفعل ضمير مستتر تقديره انت واجب الايه؟ على الاستتار. وواجهك مفعول به منصوب، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه. شطر طبعا كلمه شطر، كلمه شطر في اللغه شطره، شطره يعني تستخدم بمعنى نصف، ولها وجه اخر بمعنى ايه؟ بمعنى القصد. يعني لما اقول مثلا شاطرتك مالي، يعني انا صفتك مالي، أعطيت فلان شطر الطعام يعني نصف الطعام. طب القصد معناه إيه؟ خذ شطر زيد، يعني قصد زيد يعني اتجاهه. يبقى معنى كده إن كلمة شطر هنا ليست بمعنى نصف ولكن بمعنى اتجاه. فولي وياك شطر، يبقى هنا في الحالة دي ظرف مكان، يبقى ظرف مكان منصوب علامة النصب الفتحة. وطبعا في الحالة دهيت اللي بنسميه إيه؟ اللي هو مفعول فيه. وشبه الجملة متعلق بالفعل ولي. شطر المسجد مضاف اليه، الحرام نعت مجرور، وحيثما كنتم. طبعا احنا الرسم الاملائي العثماني الخاص بالمصحف يختلف عن الرسم الاملائي بتاعنا. يقول انا حيثما بنكتبها كده، طب هي مكونه من ايه؟ مكونه من حيثما، ده اسم شرط. يعني معنى كده ايه؟ ان ده اسلوب شرط مكون من ايه؟ ادي اداه شرط، وادي فعل الشرط، وادي جواب الايه؟ الشرط فوله. طب من الاخر كده جازمه ولا غير جازمه؟ لا، اسم شرط جازم. طب مكون من ايه؟ من حيث اللي هي ظرف مكان مبني على الضم، وما اللي هي زائده. اول ما الاقي كلمه ما داخله على الظرف خلاص ده ظرف من الظروف المحتاجه المضاف اليه لكلمه حيث. ولكن في الحاله ده ما تبطل عملها فيما لا تحتاج الى مضاف اليه. يبقى في الحاله ديت دي جمله الايه؟ جمله الشرط كنتم، وجواب الشرط فوله. طيب نعربه ايه بقى شبه الجمله اللي هو حيث ظرف الحاله ديت؟ ده يبقى متعلق بمحذوف خبر كان مقدم. طب وفين اسم كان اللي هو التاء اسم كان والميم علامه الجمع؟ يبقى خلي بالنا بقى ما اقولش بقى على جمله كنتم في محل جار مضاف اليه. ليه؟ لان ما ابطلت عملها في ايه؟ يعني مش عملها كعمل، ليس لها عمل، ولكن في الحاله ديت خليتها ما تحتاجش مضاف اليه. طبعا وكنتم فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم اللي هو فعل الشرط، وولوا الفاء وقع في جواب الشرط اللي هي فاء الجزاء، وولوا فعل امر مبني على حذف النون والفاعل والواو، وجمله فولوا في محل جزم جواب الشرط. فولوا وجوهكم، طبعا وجوه مفعول به منصوب والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه والميم علامه الجمع، شطره زيها بالظبط، وان اللي يعتبر ظرف مكان، وان يبقى ايه كلام جديد استئناف اهوت، يبقى هو استئنافيه، يبقى ان حرف نسخ، والذين اسم ان. طب انا عايز اجيب الايه؟ الخبر. نقول أن لازم الاول صله الموصول، يبقى اوتوا الكتاب دي صله الموصول. طب فين خبر ان؟ لا يعلمون. ناخدها بقى ايه بالتفاصيل كده، بجيبنا الاركان الاساسيه، ادي حرف ناسخ ودي اسمه ودي الايه الخبر بتاعه. نجيب التفاصيل بتاعتها بقى، يبقى جمله اوتوا الكتاب فعل، احنا عندنا كلمه اتى فعل بينصب مفعولين، خلاص اتبنى المجهول، يبقى دي الواو ديت نائب الفاعل والكتاب هي المفعول به الثاني. والجمله صله الموصول لا محل اعراب. طب اللام او الملاجئ خبر ان في لام، يبقى دي لام المزحلقه اللي بيتاكد الكلام، اللي كانت في الاصل لان، يبقى يعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو في محرف فعل، والجمله الفعليه خبر ان. لا يعلمون، طبعا عالم ديت من الافعال تنصب مفعولين، خلاص يبقى انه الحق من ربهم، ده المصدر الايه؟ المؤول. اول ما لقى همزه ان من فوق على طول يبقى اسمه مصدر ايه؟ مصدر مؤول. المصدر المؤول ده اعرابه ايه؟ نقول اه ده سد مسد المفعولين. ايه سد المسد المفعولين دولت؟ لان انا عندي كلمه عالم بتنصب مفعولين، فما فيش مفعولين، في واحد بس، خلاص يبقى سد مسد المفعولين. طب مكونه من ايه؟ من ان حرف ناسخ، والهاء ضمير اسمها، والحق خبرها خبر، ومن رب يمشي بالجمله متعلق بمحذوف حال، لان الحق معرفه. وما الله بغافل، يبقى ايه؟ خلي بالنا بقى ايه من المادة اهي، طبعا الواو استئنافيه، وما نافيه حجازيه يبقى بتعمل عمل ليس، او ما تميميه، يبقى الله اسم ما مرفوع علامه الرفع الضمه، والباء حرف جر صله اللي هو حرف جر زائد، وغافل خبر ما منصوب محلا مجرور لفظا، وعما شفناه كتير خالص عباره عن ايه بقى؟ يلا يا جماعه المذاكرين نقول عن زائد مين؟ زائد ما، يبقى عن طبعا ساكنه، الميم تحول النون الى ميم وتضغم في ايه؟ في ميم ما. عما يعملون، طبعا جمله يعملون صله الموصول لا محل معراب، وطبعا طبعا ما حجازيه، وعما متعلق لو شبه جمله متعلق باسم الفاعل غافل. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب، طبعا الواو برضو ايه؟ استئنافيه، واللام موطئه للقسم، يعني معنى كده ان في ايه؟ قسم، ادي واحد، وبعدين في اسلوب شرط، الله، يبقى معنى كده عندنا اجتمع شرط وايه؟ وقسم. طب مين الاول فيهم؟ القسم، خلاص يبقى نجيب جواب القسم الاول، وبعد كده نقول ان جواب الشرط محذوف. نخلي بالنا من القاعده كويس خالص اللي قلناها المره اللي فاتت في الايات اللي قبل كده، ان لو عندنا في شرط وقسم يبقى ايه؟ نشوف مين المتقدم، يبقى ناخد الشرط الاول نطلع جوابه. طب في عندي قسم وبعدين شرط، لا خلاص يبقى القسم الايه؟ الاول، قسم وشرط، يبقى القسم نطلع جواب الاول. طب ويبقى جواب القسم في الحاله ديت يبقى محذوف، وجواب الشرط في الحاله ديت محذوف. طب لو كان في مبتدا بقى وايه وشرط وقسم، يعني ثلاث حاجات هم، خلاص لا يعني، او قسم وشرط مش هتفرق، يعني مبتدا وقسم وشرط، لا يبقى خلاص نبقى اللي موجود هو جواب الايه؟ الشرط، وبعد كده الحاجات التانية تبقى محذوفة بنقدرها طبعا. يبقى ولئن أتيت، يبقى دي إن، أنا عايز جواب القسم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية إلا يحصل ما تبعوا قبلتك. ولذلك ليه دي بقى مش جواب الشرط؟ لأنه لو كان جواب الشرط كان اقترن بالفاء، يبقى ديت جواب الإيه؟ جواب القسم. أمال فين جواب الشرط بتاع إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية؟ هيبقى برضه مقدر ومن نفس المعنى بتاع ما تبعوا قبلتك، هيبقى إيه؟ فما تبعوا قبلتك. يبقى إيه حرف شرط؟ أتيت فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم، والتاء فاعل، الذين اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وأوتوا الكتاب زي الفوانية بالظبط، صلة الموصول لا محل إعراب، بكل شبه جملة اللي هو جر ومجرور متعلق طبعا بايه بالفعل اوتو بكل آية ما تبع قبلتك، يبقى ما حرف نفي وتبع فعل ماضي زي ما شفناها، وال زي ما شفناها برضو ايه حرف نفي وتبع فعل ماضي مبني على الضم والواو فاعل وقبلتك مفعول به. وطبعا الجمله ديت محلها جمله ما تبع قبلتك جمله جواب القسم لا محل اعراب. وما انت بتابع قبلتهم يبقى الواو طبعا حرف عطف، وما حرف نفي، وانت طبعا نقول ما حجازي بتعمل عمل ليس، يبقى انت اسم ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم ما. طب الباء حرف جر ايه؟ حرف جر صله او زائد، يبقى تابع خبر ما منصوب محل مجرور لفظا. طب تابع ده اسم فاعل، اسم فاعل منون منون، يبقى عامل، عامل. طب فين الفاعل بتاع تابع؟ ضمير مستتر تقديره انت. طب وقبلتهم تعرب ايه؟ يبقى مفعول به لكلمه تابع. طب انا عايز اطمن ان ده وما انت تتبع قبلتهم، يبقى كان هذا الاسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يعني يصح ان نضع مكانه فعلا، نقول وما انت تتبع قبلتهم، وما انت ستتبع قبلتهم. وما بعضهم يبقى له حرف عطف، وما حرف نفي عمل عمل ليس زيها بالظبط، وبعضهم اسم ما، وتابع برضو زيها بالظبط، والباء حرف جر صله، وتابع خبر ما منصوب محل مجرور لفظا، وقبله مفعول بها قبله بعض مضاف اليه، ولئن اتبعت اهواهم زيها بالظبط الواو السينافيه واللام موطئه للقسم، وان حرف شرط، ولئن اتبعت نطلع بقى الجواب، ولئن اتبعت اهواهم ايه اللي هيحصل من بعد ما جاءك من العلم، ايه اللي هيحصل، انك اذا من الظالمين لمن الظالمين. يبقى ده جواب مين؟ نقول جواب القسم. طب ليه جواب القسم مش جواب الشرط؟ نقول لسببين. السبب الاول ان القسم هنا هو السابق، الحاجه الثانيه ان دي جمله اسميه، وجواب الشرط اذا كان جمله اسميه يجب ان نقترن بالفاء، يبقى خلاص فعلا دي مش جمله اسميه، مش جواب القسم الطلب الشرط، ولكنه جواب القسم. طب في الحاله ديت جواب القسم الشرط فين؟ نقدره منها فانك اذا لمن الظالمين، يبقى اتبعت فعل ماضي مبني في محل جزم والتاء فاعل وهو او مفعول به منصوب من بعد من حرف جر وبعد اسم مجرور بمن اللي هو طبعا ايه من بعد ما جاءك من العلم، طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل اتبعت من بعد ما جاءك، يعني من بعد يا ترى هل هنا ما ديت مصدريه ولا موصوله؟ ينفع الاثنين، ينفع نقول ان ما هنا موصوله يبقى ايه في محل جر نضيف اليه، او مصدريه يبقى حالها ده مصدر مؤول من بعد ما جيء العلم، يبقى او الاولى نقول بقى ايه موصوله، يبقى ديت صله الموصوله محل اعراب من العلم طبعا ايه جار ومجرور. وجمله انك اذا لمن الظالمين دي جاب القسم، مكونه من ايه؟ من ان حرف نسخ والكاف ضمير مبني في محل نصب اسمين. امال اذا دي ايه؟ طبعا احنا بنكتب اذا ديت كده في الرسم الاملائي الخاص بينا، يبقى حرف ايه؟ حرف جواب وجزاء، وطبعا مهمله وبتيجي هي للتوكيد. طب اللام يبقى لام الايه؟ لام المزحلقه، دخل على خبر ان، يبقى من الظالمين شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر ان. الذين اتيناهم الكتاب، ده كلام جديد خالص اهو، يبقى الذين اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا. طب انا عايز اجيب الخبر، الذين اتيناهم الكتاب ما لهم يعرفونه، يبقى ده جواب الايه؟ الجواب بتاع كلمه الذين، يبقى خبر المبتدا. يبقى وجمله اتيناهم صله الموصول لمحل اعراب، وجمله يعرفونه مكونه من فعل يعرفون مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون، والواو فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، يبقى الجمله بحالها خبر مبتدا. كما يعرفون ابنائهم، شفنا احنا الكاف ياما خالص، يبقى الكاف حرف جر، وما يعرفون دهيت مصدريه، يبقى ما مصدريه، يبقى كما عرفت، يبقى مصدر مؤول ما يعرفون في محل جر بالكاف. وشبه الجمله خلاص بقى عرفناه، نقول اول ما الاقي كلمه كما او كذلك يبقى دي هتبقى ايه؟ هتبقى صفه لمين؟ لمفعول مطلق محذوف، يبقى صفه لمفعول مطلق محذوف. طب نجيبه ازاي؟ نقول يعرفونه معرفه كما يعرفون ابنائهم، يعرفونه معرفه كما يعرفون ابنائهم. فلو كانت كلمه كما يعرفون موجوده بعد معرفه كانت هتبقى نعت لها شبه جمله، طب المفعول المطلق اتحذف خلاص، يبقى بقي النعت بتاعه واقول نابع عنه. ابنائهم مفعول به، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، برضه زيها بالظبط الواو السينافيه، وان حرف ناسخ، وفريقا اسم إن منصوب. طب فين خبرها؟ لا يكتمون الحق. نقول الفريق مالهم لا يكتمون الحق. طيب دي كلمة فريقا دي نكرة. طب ازاي صوغ ان انا ابدا بنكره؟ نقول اصل منهم شبه جمله متعلم محذوف نعت الفريقين، يبقى دي نكره ايه؟ موصوفه. وطالما نكره موصوفه خلاص يبقى من مسوغات الابتداء بها. لا يكتمون، عرفنا بقى اللام يبقى لام المزحلقه او الملاجاه مع خبر ان، يبقى غير عامله، ان اي لام عليها فتحه غير عامله ما عدا في موضعين اثنين فقط. لما تكون داخله على ضمير نقول لك لهم، يبقى ده حرف جر، او تكون داخله على النداء الايه؟ التعجب. الواو طبعا ضمير في محل رفع فاعل، والحق مفعول به منصوب، وهم يعلمون طبعا الايه الواو نوت واو الحال، وهم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، وجمله يعلمون في محل رفع خبر، وجمله وهم يعلمون في محل نصب حال. الحق من ربك طبعا ايه؟ كلام جديد خالص اهو. يبقى اقول ايه؟ الحق مبتدا. طب الحق ماله؟ من ربك. يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مبتدا، يعني الحق كائن من ربك. فلا تكونن من الممترين، طبعا الفاء السنفيه، ودي لا ناهيه، تكونن يبقى دي نون التوكيد الثقيله اللي داخله على الفعل تكون مباشره، يبقى اسمها نون التوكيد الثقيله المباشره، يبقى ده فعل مضارع مبنى على الفتح. طب بس دي لا ناهية جازمة، نقول خلاص في محل جزم، يبقى لا ناهية، يبقى ايه؟ نون التوكيد الثقيلة خلت الفعل المضارع مبنى على الفتح. من الممترين طبعا ايه؟ من حرف جر، والممترين جر ومجرور، وشبه الجملة متعلق بمين؟ بمحذوف خبر كان، لان تكونن يبقى اسم كان ضمير مساوي تقديره ايه؟ تقديره انت. طبعا نوت ايه؟ الامتراء ممترين يعني من الشاكين، الامتراء هو الشك. وطبعا ديت ايه؟ هو ليس امرا بمعنى ولكنه اخبار، على اساس ما اقولش ان الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشك. نشوف الايه الايه اللي بعد كده. ولكل وجهة هم موليها، طبعا الواو عندنا حرف ايه؟ يبقى حرف عطف او السنفي، خلاص يبقى كلام جديد. يبقى لكل ده شبه جمله. يبقى طب وشبه الجمله ده يعتبر بايه؟ خبر مقدم متعلق محذوف خبر مقدم. طيب في تنوين اهوت، خلاص يبقى في حاجه محذوفه. يعني ايه اللي محذوف بقى؟ يعني لكل طائفه منكم، لكل امه من الامم، وجهه، يبقى ده مبتدا ايه؟ مؤخر. طب حكم تاخير المبتدا واجب، لان الخبر متعلق محذوف شبه جمله خبر مقدم، والمبتدا هنا ايه؟ نكره. هو موليها، طبعا وجهة وموليها هو أول ما لقاها على طول خلاص يبقى ضمير منفصل في حرف مبتدأ. ومواليها خبر مرفوع علامة الرفع الضمة المقدر، والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه. طب والجملة ده هي اللي هي جملة وموليها، نقول أه في عندنا كلمة وجهة نكرة، خلاص يبقى الجملة دي تقع نعت. فاستبقوا، يعني الفاء هنا برضه اللي احنا عرفنا بقى فاء الفصيحة اللي هي بتفصح لنا عن شرط محذوف، يعني إن أردتم معرفة وجهاتكم أو معرفة الخير فاستبقوا الخيرات. استبقوا فعل أمر، والفعل أمر هنا مبني على حذف النون، والواو طبعا ضمير في محل رفع فعل. طيب استبقوا أنتم، استبقوا إيه؟ الخيرات. يبقى الخيرات ديت مفعول به. طيب ينفع نقول عليها حاجة تانية؟ أه ينفع نقول أصل استبق فعل لازم، خلاص يبقى ده هوت منصوب على نزع الخافض. ايه نزل الخافض؟ يعني تسابقوا الى، يبقى استبقوا يعني تسابقوا الى الخيرات. يبقى خلاص يبقى كان في حرف جر وتحذف، طالما حرف جر بنسميه ايه؟ بنسميه خافض، يبقى منصوب على نزل الخافض. اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، شفناها زي حيثما. طبعا احنا بنكتب اينما كاداه شرط بنكتبها كده. طب هي مكونه من ايه؟ من اين وما، وطبعا جايه في القران هي ايه صريحه. اين ديت ايه؟ اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان. طب وشبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر تكون مقدم. طب وما؟ ما زائده. طب احنا خلاص كده خرجت بره الظرفيه، يبقى تكون فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف النون، والواو ضمير مبني في محل رفع اسم تكون. طيب دي اسلوب شرط مكون من اينما ادي واحد، وتكون اثنين، فين الجواب الشرط؟ ثلاثه. يبقى خلاص يبقى ياتي مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة. مين اللي هيأتي؟ الله يأتي، يأتي بنا يعني، يبقى اسم الجلالة فاعل. وبكم طبعا ايه جر ومجرور، وشبه الجملة طبعا متعلق بالفعل يأتي، يبقى لازم يأتي بحد، وجميعا حال، وده حال طبعا ايه مؤول مشتق تقديره اللي هو ايه متجمعين. إن الله على كل شيء قدير، يبقى إن حرف ناسخ، أو بمعنى زي ما اتفقنا إن هي إيه مشبهة بالفعل، والله اسم إن، على كل شيء قدير نقول إن الله، أنا عايز الخبر نقول إن الله ماله قدير، يبقى قدير ديت اللي إيه الخبر، وشفنا التركيبة دي كتير، على كل أو على كل شيء شبه جملة متعلق بالصفة المشبهة كلمة قدير. ومن حيث خرجت شفناها كتير، يبقى من حيث خرجت ده ايه اسلوب شرط، ده واحد، وخرجت اتنين، وفولي ثلاثة، طبعا احنا اعربناها قبل كده، وانه للحق من ربك، نشوف الآية ديت اللي هو طبعا السنافية، وان حرف ناسخ والهاء ضمير مبني في محل نصب اسمنا، اللام دي اسمها لام ايه، خلاص بقى يبقى لام الايه مزحلقة، والحق خلاص يبقى دي خبر ان مرفوع من رفع الضمة، من ربك طبعا شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، وما الله بغافل عما تعملون، شفناها برضو زيها بالظبط، او هي نفس الآية، ما حجازية اسم ما وخبر ما، وطبعا هي عما متعلق بغافل، وجملة تعملون صلة الموصول. ومن حيث خرجت طبعا زي سابقتها، ادي اداة الشرط، وادي خرجت فعل الشرط، وادي جواب الايه الشرط، كل دوت ايه، وحيثما كنتم زيها بالظبط، ادي واحد، وادي كنتم فعل الشرط، وفولوا طبعا جواب الايه الشرط، هي نفس الآية اللي قبل كده، وجواكم شطرة، يبقى طبعا ايه وجواكم مفعول به، وشطرة ظرف مكان، لألا، اللام طبعا لام الايه، لام التعليل، او لام حرف تعليل، ألا طبعا اول ما نلاقي كلمة ألا اعرف ان هي مكونة من ايه، من ان زائد لا، خلاص ان دي نصيبة، طب ولا ما بتبطلش عملها، انا اقول لا، طبعا ده حرف مصدري، يبقى خلاص يبقى اللام ده ما بتبطلش عملها، يبقى يكون فعل مضارع منصوب بمين؟ بأن، اللي مدغمه مع مين؟ مع كلمه لا، لانها كتبناها كده بالايه بالمنظر ده، يبقى الا. طب لما ادخل على كلمه الا لام حرف جر، خلاص اكتبها كده، نخلي بالنا من ايه؟ من الرسم الكتابه، يبقى هي ان ولا بالمنظر ده؟ لا، لابد تضغم، خلاص يبقى احول الايه النون الى لام، وادغمها في ايه؟ في اللام بتاعت لا، بقت الا. طب انا دخلت على حرف جر اللام، خلاص يبقى اللام ده ايه؟ هت ايه؟ هتجر المصدر المؤول، بس احط الهمزه على ايه؟ على نبره، ليه؟ ليه حرف جر مكسوره، يبقى لابد ان الهمزه توضع على ايه؟ على ياء، اللي هي نبره بنسميها نبره. لئلا يكون، يبقى ده المصدر المؤول شبه الجمله جر مجرور بايه؟ بالله. للناس، لئلا يكون للناس، طبعا يكون ده فعل ناسخ، طب انا عايز اسم، حجه هي الاسم بتاعه، يبقى يكون للناس حجة. طب فين خبرها؟ شبه الجملة، للناس متعلق محذوف خبر، وعليكم طبعا ايه جار ومجرور على حرف جر، وشبه الجملة اللي هو عليكم متعلق محذوف حال، إلا الذين ظلموا، إلا حرف استثناء، وهنا ايه استثناء تام اهو، يبقى معنى كده ان ايه استثناء متصل لايه، لئلا يكون للناس، طبعا كأن في ايه، يبقى كلمة اللي بعديها الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مستثنى بإلا، وجملة ظلم صلة الموصول، ومنهم طبعا شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، فلا تخشوهم، يبقى برضه هنا فاعل ايه الفصيحة، يعني إن ظهر منهم أو إن حدث منهم أو إن عرفتم منهم ذلك أو إذا عرفتم فلا تخشوهم، يبقى دي لا نهية، وتخشوهم فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون والواو فاعل، وهم ضمير في محل نصب مفعول به، طبعا الميم علامة الجمع، واخشوني الواو ايه حرف عطف، واخشوا فعل امر مبني على حذف النون، لا تمنون اهي، نقول لا ده دي نون الوقاية، يبقى ايه نون الوقاية ديت اللي احنا قلنا عليها، زي ما بقول مثلا كلمة ايه سر، يبقى ده فعل ايه ماضى، طب عايز ادخله عليه ايه، يبقى خلاص لازم احط ايه نون الوقايه، لان لو ما حطيتش نون الوقايه هيبقى الفعل هنا مجرور، وما ينفعش فعل يكون مجرور. فاخشوني، واخشوني الياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، ولاتم نعمتي عليكم، طبعا الواو حرف عطف، واللام معطوف، طبعا كل ده على مين؟ على لئلا، ودي تعتبر حرف تعليل، يعني اتم فعل ايه مضارع منصوب علامه النصب الاله المضمره، ونعمتي مفعول به، منصوب علامة النصب فتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم، ان دي المتكلم مضاف اليه. وليتم نعمتي عليكم، طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل أتم، ولعلكم تهتدون. طبعا الواو ايه؟ حرف عطف او ايه؟ او استئنافية، او ممكن اقول واو الحال، يبقى ولعلكم، يبقى لعل حرف ناسخ، والكاف ضمير مبني في محل نصب اسم لعل، وجملة تهتدون في محل رفع خبر لعل. كما أرسلنا فيكم رسولا، شفناها كتير برضه، يبقى الكاف حرف جر وما مصدرية، والمصدر مؤول مجرور بالكاف، وشبه الجملة متعلق محذوف صفة المفعول المطلق. يعني أرسلنا إليكم رسولا كإرسالنا في، أرسلنا رسولا كإرسالنا فيكم رسولا. كما أرسلنا فيكم رسولا، يبقى رسولا مفعول به، وشبه الجملة فيكم متعلق بالفعل أرسلنا، أو في محل نصب حال. منكم شبه جملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة رسولا في محل نصب. رسولا يتلو، يبقى جملة يتلو عليكم آياتنا دي جملة برضو فعلية نعت الكلمة إيه؟ رسولا. يبقى من صفات هذا الرسول أنه منكم، ومن صفاته أيضا أنه يتلو عليكم آياتنا. يبقى يتلو فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة، والفعل ضمير مسند تقديره هو، حكم استطاره جائز. وعليكم شبه الجملة متعلق بالفعل يتلو، وآياتنا مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة اللي جاء مؤنث سالم، وإنها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ويزكيكم زيها بالظبط، ويعلمكم زيها تماما. الكتابة طبعا الكاف مفعول به أول، والكتابة مفعول به ثاني، والحكمة معطوفة. ويعلمكم زيها بالظبط فعل مضارع مرفوع، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به اول. يعلمكم ما لم تكونوا، يبقى ما دي اسم ايه؟ موصول مبني في محل نصب مفعول به. تاني، لم تكونوا تعلمون دي جمله بحالها صله الايه؟ الموصول. طيب امال فين العائد؟ نقول العائد ضمير محذوف ما لم تكونوا تعلمونه. طب مكونه من ايه؟ من لام حرف جزم، وتكون مضارع مجزوم وانت جزم حذف النون، والواو ضمير في محل نصب اسم تكون، وجملة تعلمون في محل رفع، معذرة، يبقى الواو دي اسم تكون في محل رفع، وتعلمون جملة فعلية خبر مين؟ خبر تكون في محل نصب، والجملة بحال صلة الموصول لا محل معرب. ناخد الايه؟ الآية الأخيرة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. طبعا فاذكروني برضو ايه؟ الفاء استئنافية، أو الفاء الفصيحة اللي احنا قلنا عليها، على أساس إيه؟ إن إذا شئتم الاهتداء أو إن أردتم أن تهتدوا فاذكروني، يبقى الفاء فاء الفصيحة، أو فاء السينفية اذكروا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو في محل رفع فاعل، والنون وقاية، والياء ضمير في محل نصب مفعول به. أذكركم، أذكر ده فعل مضارع مجزوم. طب ليه مجزوم؟ معناه مفيش أداة جزم. نقول لا، ده جواب طلب، يعني إن تذكروني أذكركم. واشكروا لي ولا تكفرون، طبعا ايه؟ الواو حرف عطف، واشكروا يبقى فعل امر برضو زيها، ولي شبه الجمله ايه؟ متعلق بالفعل اشكروا، واشكروا لي ولا تكفرون، يبقى ايه؟ الـ طبعا ال برضه زيها بالظبط، ولا تكفرون، مش نقولش بقى ده فعل مضارع مجزوم علامه الجزم ثبوت النون ولا لا، ده ديت تشكرون ولا تكفروني. يبقى تكفرون هنا في الحالة ده مجزوم علامة الجزم حذف النون. طب النون ديت ايه؟ نقول دي نون الوقاية. طب في كسرة اهي، نقول الكسرة ديت عوض عن مين؟ عن الياء المحذوفة. وعشان ايه يبقى في فواصل؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، شفنا التركيبة دي كتير. يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم، والهاء حرف تنبيه، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من كلمة إيه؟ أيو. وآمنوا جملة آمنوا صلة الموصول لا محل إعراب. يا الذين آمنوا ده نداء، طب فين الجواب؟ أهو جواب النداء، استعينوا بالصبر والصلاة. طب جملة جواب النداء ديت لا محل إعراب، استعينوا فعل إيه؟ فعل أمر مبني على حذف النون، ولو فعل، وبالصبر طبعا إيه؟ جر ومجرور، وشبه الجملة متعلق بالفعل استعينوا، والصلاة معطوفة، إن الله مع الصابرين. شفنا التركيبة دي ياما خالص، حرف ناسخ واسم إن، ومع ظرف مكان، خلي بالنا مش ايه؟ مش حرف جر، والصابرين مضاف اليه، وشبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر ان. ولا تقولوا، يبقى الواو استئنافيه، او الواو حرف عطف على ما سبق يعني، وتقول لا نهية، تقول فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، واللي هو طبعا هنا ديت فعل. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، طبعا ده قوله، لا تقول في قال، لا تقول لمن يقتل في سبيل الله، ايه نقول ايه اموات، يبقى ده الكلام اللي ايه اللي انتوا اوعوا تقولوه، ما تقولوش لمن يقتل في سبيل الله اموات. الاموات ديت الكلام اللي هيتجاه، نقول اه يبقى ديت خبر لمبتدا محذوف تقديره انتم، انتم اموات او هم اموات، يبقى الجمله بتاعت اموات ديت مقول القول في محل نصب. طب ولمن، يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل ايه يقوله. طب ويقتل، ده فعل مبني المجهول، والنائب الفاعل ضمير السائل تقديره هو، والجمله الفعليه في لا محل معرفة صله الموصول في سبيل الله، طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل يقتل، والله اسم جلاله مضاف اليه، وشفنا ان اموات ديت خبر مبتدا محذوف، وفي الحاله ديت ايه جمله بحالها في محل نصب مقول القول، بل حرف ايه عطف او اضراب، يبقى خلاص كده يبقى هيبدا بجديد، هو طبعا بيفيد الاضراب كلام جديد، بل احياء هذا القول قول الله، يبقى هم احياء، يبقى دي خبر المبتدا ايه محذوف، ولكن الواو حرف عطف او واو الحال، يعني ليه بقى؟ لان على اساس ان هم ايه حالتهم يعني حالتكم انكم، لكن ديت مخففه من الثقيله وليست حرف عطف، وهنا غير عامله، ولا حرف نفي، وتشرون فعل مضارع مرفوع لم ترفع ثبوت النون، وجمله لكن لا تشرون بحال في محل نصب حال، عشان احنا عندنا واو هنا ايه واو الحال. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.